يا وحشني. صوت العرب من القاهرة. تلتقون الآن مع المطرب أبو الليف في الأغنية الرومانسية خليك في النور يا أمور. ياللي بتتجوز في السر ياللي بتتجوز عرفي والنعمة حالك يا عر وانت الخسران بشرفي. ياللي بتتجوز في السر ياللي بتتجوز عرفي والنعمة حالك يا عر وانت الخسران بشرفي. اصل الجواز مش ورق ولا شقة ايجار وسرقة اشهار وضرب نار اشهار وضرب نار وقبن بوفي وفرقة. خليك في النور يا امور خليك في النور يا امور خليك في النور يا امور خليك في النور وبلاش الباب الخلفي. وانا كنت دغدغتك سؤال جاوبني عليه تعمل كده فختك علت لي ضغطي يا ريت كانت اختي وانا كنت دغدغتك. حرامي ولا عريس في السر ليه يا خسيس اما انت